يقول أتيت من بلاد أنوي الحج مفردا ومكثت بجدة 3 أيام ولم أحرم من الطائرة لظني أن المفرد يحرم من داخل مكة، فعلمت بعد ذلك أني كان من المفترض أن أحرم من الميقات، فماذا أفعل؟ الجواب أنك إن كنت لم تحرم بعد فيجب عليك أن تخرج إلى الميقات وأن تحرم مباشرة، وإن كنت قد أحرمت الآن من داخل مكة مفردا بالحج فتبقى على إحرامك وعليك دم. وأما كونك لم تعلم فإنك آثم، فلا يجوز للعبد أن يدخل في عمل لا يعلم حكمه. فتعلم أحكام الحج على الحجاج واجب يأثمون بتركه، وأحسن ما قيل فيما يجب من العلم أن ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. فالعمل لله لا يؤخذ بالهوى والرأي وأن ترى الناس، لا، لا بد أن تتعلم صفة ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك حتى توقعها على الوجه الصحيح، وإن فرطت في ذلك فأنت غير معذور لإمكانك التعلم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: من لم يعلم الحلال والحرام فلا يبيعن في سوقنا، يعني اللي ما يعرف أحكام البيع ما يجوز له أن يبيع في السوق، فكيف إذا كان متعلقا بركن من أركان الإسلام وهو الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.